دقائق العاشرة بعد العاشرة صباحا على أمواج الإذاعة الجزائرية من المسيلة. أطبقنا الأثيرية تتنوع بتنوع أذواق مستمعينا الأفاضل. طبخي مني ليك مع الشيف حديبي الأخضر. طبخي مني ليك. طبخي مني ليك. عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة بمساعدة. نبدأ بسم الله الكريم في هذا اليوم المبارك ونقول إلى كل من يلتقط موجات إذاعة الجزائر من المسيلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نثني هذا السلام الصباحي الجميل بكلمة تحوي بين طياتها كل المحبة والاحترام لأغلى وأوفى مستمعين، فصباح الخير منا إليكم بطعم العسل الأصلي ورائحة الورود الفواحة ونفحات الكيفيات والتقنيات والأطباق وكذلك المعلومات الغذائية المتنوعة. نلتقي ككل أسبوع عبر حصتكم طبخي مني ليك كل سبت من إعداد وتقديم الشيف حديبي الأخضر من إذاعة الجزائر بالمسيلة. نتمنى أن ترافقونا وتبقوا معنا في هذا البرنامج وهذه الحصة المتنوعة إلى نهايتها، فالشكر الجزيل لكم ونتمنى لكم كل الخير والسعادة والنجاح. سنكون في الموعد كل مرة مع الأطباق، هذه المرة اخترنا أن نكون ضيوفا عليكم وخاصة على مرضى السكري، خصصنا هذه الحصة لهم، فنتمنى منهم المتابعة والدعاء لنا وربي إن شاء الله يشافيهم ويحفظهم. بعد الفاصل نبدأ معكم الوصفات المخصصة لمرض السكري، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. كما بدأنا هذه الحصة وقلنا لكم باللي إن شاء الله رايحين اليوم نقضوه مع جميع الوصفات والكيفيات اللي تخص مرضى السكري، ربي إن شاء الله يشافيهم ويحفظهم إن شاء الله ويعينهم على تحمل هذا المرض. بالنسبة لنا، بالنسبة للوصفة الأولى اللي رانا جبناها لكم بإذن الله هي حساء السلق والروز. بالنسبة لحساء السلق والروز، المقادير هذه إن شاء الله حاولوا تكبوها أو تشفوا عليها. نحتاج تقريبا حوالي 675 غرام تاع سبانخ تكون طازجة ولا تكون كونجلي. بالنسبة لنا كذلك نحتاج زوج مقارف كبار تاع زيت زيتون، نحتاج حبة عبصل صغيرة وتكون مقطعة رقيق، زوج سنات ثوم مقطعين، فلفل أحمر حلو، معناه كاين نوعية من الفلفل الأحمر البوافرون يكون كذلك النوع تاعو حلو يكون ثاني كذلك مقطع، كاس تاع روز من النوع الطويل، شوية ملح، فلفل كحل، عندنا كذلك شوية تاع فروماج ولا جبن مبشور. هنا بالنسبة للجبن نقدروا نستغلوه ولا نستعملوه أو يكون على شكل اختياري، معناه نقدروا كذلك نستغنوا عليه وما يأثرناش على الكيفية اللي رانا جبناها لكم. نحتاج زوج كيسان تاع ماء، نحتاج كذلك كاس تاع بعض الخضروات، معنا الخضرة مثلا كما الجزر يكون مقطع إلى مكعبات، شوية تاع مايس وشوية كذلك تاع ماشطو، معناها شوية شوية نكيلو تقريبا قدر كاس ونخلوه على جهة. هذا الطبق اللي راكم إن شاء الله راح نتابعوه معنا هو طبق صحي جدا بالنسبة لمرضى السكري، وكذلك ننصحوا به الناس اللي تعاني من مشكلة الربو، معناها الضيقة كما نقولوا احنا الإكزيما، وكذلك التحسس ولا الحساسية تاع الربيع ولا التحسس الربيع. نعود المكونات تاع حساء السلق والروز، نحتاج تقريبا 675 غرام تاع سلق يكون طازج أخضر، ولا ما كاش نقدروا كذلك نستعملوا ليكون كونجلي. نحتاجوا معاه زوج مقارف كبار تاع زيت زيتون، حبة عبصل صغيرة مفرومة ولا مقطع رقيق، زوج سنة ثوم كذلك يكونوا كرفشين والله يكونوا مقطعين رقيق، حبة تاع فلفل حلو يكون لون تاعو أحمر مقطع كذلك إلى شرائح رقيقة ولا نقولوا حنايا أوندي، كذلك كاس تاع روز من النوع يكون طويل عندنا شويه تاع ملح فلفل كحل، وبالنسبه كذلك نقدر نزيدوا عنصر اللي هو جبن مبشور، معناها فروماج رابي. هنا بالنسبه للفروماج يكون اختياري، معناها نقدر نستعملوه يعطينا بنه هائله ورائعه، وكذلك رائحه تاع الطبق تكون ثاني في المستوى. اذا كان معناها مش متوفر معناها ما نقدر نستغنوا عليه بدون اي مشكل. كذلك نزيدوا معاه زوج كيسان تاع ماء وكاس تاع بعض الخضروات، سواء اذا كان الخضره تاعنا طازجه، شويه تاع زروديه، مايس، وشويه تاع ماشط. انا نقطعهم الى مكعبات رقيقه، مع الذره تبقى كما راها، نكيلوا قدر كاس ونخلوه على جهه. بالنسبه قلنا لهذا الطبق ينصح به لمرضى السكري، وكذلك يقدروا معناها يستهلكوه، ولا كذلك صالح لبعض الاشخاص اللي عندهم مشكله تاع الربو، وكذلك الاكزيما والحساسيه الربيعيه، معناها الحساسيه تاع الربيع. ما دام رانا شفنا مع بعض واكتشفنا المكونات، رايحين مع بعض نشوف كيفاش راح نخدموا هذا البلان، اللي نظن ثاني ان شاء الله يكون سهل وبسيط وما فيه معناها حتى امور صعيبه بالنسبه لكم. اول حاجه نديروا السلق تاعنا بعد ما ننقوه ونغسلوه مليح من التراب، لانه يشد التراب، نغسلوه مره زوج ثلاثة اربعة حتى يكون السلق تاعنا نظيف وما فيهش التراب. في معون يكون كبير، نزيدوا له شويه تاع الملح ونخلوه على نار حتى نحسوا باللي السلق تاعنا بدا يذبل. نزيدوا له تقريبا حوالي كما نقولوا احنا شويه نتاع ماء، زوج كيسان تاع الماء نذكر لهم. اول حاجه نعاودوا للطريقه، نديروا السبانخ والله السلق، نديروا له شويه تاع ملح وخلوه على نار هاديه حتى يبدا يطلق في الماء نتاعو ويذبل. كي نحسوا باللي بدا يذبل نزيدوا له زوج كيسان تاع ماء، نحركوهم مليح بالملعقه الخشبيه سباتول اون بوا، ونخلوهم مده خمس دقائق. نصفي السلق تاعنا، والماء هذاك ما نطيشوش، معناها اللي طفي السلق يكون لون تاعو اخضر، مي خلوه على جهه، وهذوك السلق هذاك نحاولوا نقطروه ونحطوه على جهه. بالنسبه لينا الماء هذا اللي صفيناه نحطوه دو كوتي على جهه، والسبانخ هذا واش نديروا؟ نديروها في الخلاط الكهربائي ونزيدوا معاه شويه تاع الزيت، خلطوه مليح، وفي معون ولا بوال ولا مقله نديروا مقدار تاع زيت خليه يسخن مليح، نديروا البصله، نزيدوا معاه الثوم، الفلفل الاحمر اللي قلنا احنا فلفل حلو مي اللون تاعو احمر، نخلوهم تقريبا لمده خمس دقائق مع شويه تاع زيت، زيت تقدروا ديروا حتى شويه تاع زبده. نديروا قلنا البصله، الثوم، الفلفل الاحمر، نخلوهم مده خمس دقائق حتى تقريبا فارسويه معناها يذبلوا مليح. نزيدهم بعدهم نديروا الروز ونديروا الخضروات والله اللي قلنا عليهم اللي هما المايس، شويه زروديه وشويه تاع ماشطو، نحركوهم ومن بعد نمرقوا بالماء تاع اللي طيبنا فيه السلق، ونزيدوا كذلك نديروا الكميه هذيك، ولا حسينا بلي ما تكفيش نزيدوا كميه واحده اخرى باه نتحصلوا على حساء يكون مليح، يكون ما هو خفيف ما هو ثقيل، معناها بين الاثنين. هنا بالنسبه لينا خلوهم يطيبوا مليح. السبانخ هذه خلوهم كذلك نزيدوهم مع المكونات، نقدروا نقطعهم الى معناها يكونوا كونكاسي، نقطعهم شويه يكونوا كبار، ونديروهم مع المكونات لمده تقريبا حوالي 10 دقائق. السبانخ هذه نزيدوا شويه تاع ملح ومعها شويه فلفل كحل، ماذا بنا الفلفل كحل ايفيتي الا اذا كان الناس معناها ما عندهمش اشكاليه في وضع الفلفل الكحل ولا الفلفل الاسود في الاطباق. نطيبوهم تقريبا يكملوا الطياب تاعهم، وحتى نلاحظوا بلي الروز تاعنا راه طاب، لازم الحساء تاعنا ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف، معناها بين الاثنين، معناها اونتر لي دو. بالنسبه لنا نديروا كامل المكونات، نشوفوا بلي الحساء تاعنا راه وجد، راه معناها مليح، الروز تاعنا طاب، والخضره اللي رانا درناها كامل طابت. من بعد واش نديروا؟ رايحين نهزوا الحساء مع الخضره، نحطوها في السلطانيه ولا نقولوا احنا سوبيير، نديرو جميع المكونات، نجيبو شويه تاع فروماج رابي نديروه من فوق، نقدروا كذلك نديرو شويه تاع معدنوس ولا كزبر، معناها طبق رائع راقي وكذلك في المستوى من حيث الذوق ولا من حيث كذلك الديكور ولا لابريزونطاسيون، يشهي وكذلك مليح للمرضى السكري، خاصه اذا استعملنا المواد الطازجه. ان شاء الله يكون هذا الطبق مليح وخفيف، وخاصة نهارات إن شاء الله كيجوا نهارات يعودوا شوية باردين نقدروا مرة على مرة نديروه. ودعونا كذلك بتاعوا الخير، ما تنسوناش إن شاء الله به كل مرة نجيب لكم أطباق مليحة تساعدكم وبنينا في نفس الوقت، وكذلك من أجل التغيير وكذلك لابريزونتاسيون تكون في المستوى. نلتقي إن شاء الله بعد فاصل قصير باش نشوفوا الطبق التالي اللي رانا جبناه. اهلا وسهلا بكم ومرحبا مره اخرى ايها المستمعون الفاضل، مع الوصفات والكيفيات اللي خصصناها اليوم لمرضى السكري. اخترنا لكم بالنسبه للطبق الرئيسي عباره عن شرائح اللحم مع الباذنجان، والله نقولوا احنا ستاك بالباذنجان. هذا بالنسبه للطبق، المقادير تاعو نحتاجو تقريبا دو ستاك ولا زوج شرائح لحم تاع بقري يكونوا طريين، يكونوا شوية تقريبا خشان معناها حوالي 1 سنتيمتر تاع السمك. تحتاجوا حبة تاع باذنجان تكون كبيرة، فليفلة حمراء متوسطة، كي نقولوا فليفلة حمراء مش حارة، معناها فلفل حلو ويكون معناها اللون تاعو أحمر. تحتاجوا راس ثوم صغير، مقرف كبيرة تاع كزبر، ربطة تاع كزبر تكون مقطعة رقيق، تحتاجوا تقريبا مقدار مقرف كبيرة، زوج مقارف صغار تاع خل العادي ولا خل البلزميك، معناه اللي يكون عنده قادر يشري خل بلزميك. ثاني بنته هايله ورائعه، وتزيدنا اضافه بالنسبه للطبق. كذلك نحتاجو ربع مقرف صغيران تاع عصير الليمون، كيما ما ننساوش نحتاجو شويه تاع ملح، ونحتاجو كذلك شويه تاع فلفل ابيض. الفلفل الابيض هو كيما الفلفل الكحل، مي اللون تاعو برك يكون كلير، والذوق تاعو الريحه تقريبا كيف كيف هي والفلفل الاكحل ولا الفلفل الاسود. بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه واش نجيبو؟ الباذنجان تاعنا بعد ما نغسلوه نقوه ونحولو ليزيكستريميتي الحواشي تاعو، الفليفله ولا الفلفل الحلو الاحمر نديروهم في الكسكاس كما الطعام، معناها نطيبوهم على تقريبا على البخار. بالنسبه لنا تقريبا حوالي 8 دقائق 10 دقائق يطيبوا شكل يطراو شويه، مره على مره نقلبوهم ما ننساوش، نديروهم في كيس بلاستيكي ونسكروا عليهم ونخلوهم حتى يبردوا. بالنسبه لنا علاه نديروا هذه الطريقه؟ باه الجلفه الفوقانيه ولا لابو يتنحى بسهوله، خاصه بالنسبه للفلفل الحلو وكذلك بالنسبه ممكن للباذنجان يكون ناعم يكون طري. نحوا الزريعان تاع الفلفل الحلو ونقطعوا الفلفل تاعنا الاحمر الحلو الى معنى قطع تكون ناعمه تكون رقيقه. الباذنجان ثاني نقطعوه رقيق، معنى يكون نفس طريقه كما الفليفه، معنى يكون فينمو اشي ولا فينمو سيزلي. نزيدوا لهم الثوم يكون معنى مكرفش، شويه تاع الخل وعصير الليمون كميه قليله تاع عصير الليمون، الكزبر الكميه تاع مقرف كبيره تاع كزبر اخضر ربطة ما تاع الربطة، يعود نقطع رقيق ونخلوهم على شيء، خلطوا كلش مع بعض ونخلوهم على شيء. واش نديروا دروك؟ رايحين نسخنوا المقلة تاعنا، ماذا بينا حاليا دروك راه كاينة متوفرة المقلة ولا المقلات الغير لاصقة لاديسيف ولا كيما نقولوا حنا عندنا التيفال. بالنسبة لنا خلوها تسخن تقريبا لمدة 5 دقائق على نار تكون متوسطة. هنا نديروا كميه قليله تاع الزيت، ما نكثروش بزاف لان ما نشرح نقلوا اللحم، رايحين جوست نطيبوه، معناها يكون البنه تاعو كيما يكون كيما تقريبا البنه تاع الشواء، سيتادير سخنوا المقله تاعنا نديروا لها شويه تاع زيت، خلوها تسخن مليح مده 5 دقائق، ونحطوا الستاك تاعنا مده تقريبا حوالي 6 دقائق 7 دقائق، نعاودوا نقلبوا، كي نقلبوا نديروا لا سيزونمو الملح تاعنا ما نكثروش. نديرو شويه تاع الملح، علاه الملح كي نقلبو نديروه؟ لان الطبقه الفوقانيه تكون سخونه، كي نديرو الملح يذوب ويبينيتري، معناه يدخل داخل اللحم والبنه تاع اللحم تكون مليحه وتكون كذلك بنينه من الملح والتوابل اللي راح نضيفوها. مثلا نزيدو الملح ونزيدو معها شويه فلفل ابيض، ما نكثروش بزاف، اذا كان يضر الفلفل الابيض نقدرو كذلك ما نديروهش، معناه يكون اختياري. هنا واش راح نديرو؟ رايحين نجيبو صفحه ولا صحن يكون بلا اسيت بلات، هنا نديرو الاسيت بلات، نديرو من تحت الخليط تاع الباذنجان الفليفله نديروه من تحت ونحاولوا سواء نحطوها من فوق ولا على جهه ستيك تاعنا نديروا له شويه نتاع قرص معناها بكميه قليله في البانسو ندهنوها ونديروا لها شويه تاع معدنوس فوق الباذنجان والفليفله والثوم والخل اللي رانا درناهم مع بعض. حاجه رائعه بسيطه بنينه كذلك معناها ما عندي ما نقول لكم فيها. ان شاء الله جربوها وذوقوها وتردوا لنا ان شاء الله بالاخبار. بارك الله فيكم على المتابعه. الطبق هذا بسيط ما فيه حتى تعقيد وحتى المواد اللي رانا استعملناها مواد طازجه ما فيها حتى مضره ومفيده لجسم الانسان وكذلك مفيده لمرضى السكري اللي دائما ان شاء الله قلوبنا معاهم وان شاء الله نتمنى لهم الشفاء ونتمنى لهم ان شاء الله يتابعوا ريجيم يكون مليح ويكون في مستوى لان المرض السكري كما كامل الناس يحب يتمتع بحياته ومن المتعه تاع الحياه الماكله والاطباق والتنوع تاعها ما يكونش الانسان معناها تعبان من الرجيم ومخلوع. احنا مره نجيب لكم كيفيات من هذا النوع تساعدكم وتدخل البهجه على نفوسكم وتعطيكم كذلك تنوع في الاطباق والكيفيات. بارك الله فيكم على المتابعه. دائما ابقوا معنا باه نكملوا هذه القعده الزينه مع بعض وراح نستفيدوا ان شاء الله بالمعلومات والكيفيات اللي رانا نجيبوها لكم كل مره. مرة أخرى مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام أيها المستمعات الفضليات. بارك الله فيكم على المتابعة ونشكركم على هذا الوفاء اللي دائما ساعدنا وشجعنا على إضافة المزيد من الوصفات والكيفيات المليحة بالنسبة لكم جميعا. نروحوا مع الطبق الثاني. المرة الأولى درنا الحساء، هذا المرة راحين نكتشفوا مع بعض سلطة الفجل والتفاح. الفجل هو الرادي، معناه هو نوعية من اللفت ليكون صغير ربطة تاعو صغيرة ويكون أحمر. والتفاح نورمالمون راكم تعرفوه، معناها سلطة الفجل والتفاح. بالنسبة للمقادير اللي رايحين نحتاجوها، نحتاجو زوج حبات تفاح خضر نقطعهم إلى شرائح تكون رقيقة، كذلك نحتاجو ربطة ولا زوج تاع فجل أحمر الرادي يكون صغير، معناها اللفت هذا اللي يكون أحمر يكون صغير. نحتاجو تقريبا ربطة ولا زوج، سنة تاع ثوم يكون مقطع رقيق ولا مفروم ولا نقولو حنا قاشي، نص ربطة تاع معدنوس ثاني كذلك مقطع رقيق، خمس سيقان ولا ليتيج نتاع الكرافس يكونوا مقطعين كذلك الرقاق، راس بصلة ماذا بينا يكون البصل أحمر لأن فيه الريحة تاعو قوية والفايدة تاعو تكون عظيمة. نروحو كذلك نشوفو مع بعض المكونات تاع الصلصة. بالنسبة للصلصة واش نحتاجو؟ نحتاجو مقرف كبيرة نتاع دبس الرمان والله نقولو احنا عصير الرمان او يتباع عند المحلات تاع المواد الغذائية، كذلك نحتاجو مقرف كبيرة تاع خل التفاح، نحتاجو كذلك فنجال تاع زيت الزيتون، نحتاجو معاها مقرف صغيرة تاع ملح وشوية تاع فلفل اكحل. فلفل اكحل بالنسبة اذا كنتو ما تحبوش ديروه ثاني نقدرو نستغنوا عليه. كذلك في بعض الحالات كاين بعض الناس يحبوا يزيدوا يجيبوا معها اضافه كذلك في البنه هي لاصوص تاع الصوجا. بالنسبه مقرف صغيره تاع لاصوص نتاع الصوجا. بالنسبه لنا هادو المكونات اللي رانا نحتاجوهم باه نحضروا الطبق تاع سلطه الفجل والتفاح. نعاودوا المقادير مع بعض. زوج حبات تفاح اللون تاع اخضر يكونوا مقطعين الى شرائح تكون رقيقه، ربطة ولا زوج تاع فجل الرادي الأحمر يكون كذلك مقطع رقيق، سنة تاع ثوم تكون كرفشة معناها تكون رابي ولا تكون أشي، نص ربطة تاع معدنوس كذلك تكون مقطع رقيق، بعض السيقان ولا خمس سيقان سانك تيج تاع الكرافس كذلك يكونوا مقطعين رقيق، راس بصلة حمراء تكون كذلك مقطعة رقيقة. هذو بالنسبة للمكونات تاع المواد اللي نحتاجوها في هذا الطبق. اما فيما يخص صلصه سلطه الفجل والتفاح فهي كالتالي، نحتاجوا مقرف كبيره تاع دبس الرمان ولا عصير الرمان، نحتاجوا معاها مقرف كبيره تاع خل التفاح، نحتاجوا فنجال تاع زيت الزيتون ماذا بينا يكون زيت الزيتون حر به النتيجه الثانيه تكون حره وتكون مليحه، نحتاجو مقرف صغيره تاع ملح وفلفل اكحل نديرو شويه كل واحد على حساب الذوق تاعو. كما معنا نستطيع اضافه لاصوص تاع الصوجا لاصوص صويا كذلك شويه اذا كانت متوفره، اذا كانت مش متوفره معناها يمكن الاستغناء عليها. هذا فيما يخص معناها الصلصه اللي نحتاجها لهذا السلطه. بالنسبه لطريقه التحضير ما فيها حتى معناها امور كبيره. اول حاجه الخضره تاعنا كامل نخلطوها مع بعض، نديروها في صلادي، كاين بعض الحالات هذوك الصلادي تاع الزجاج اللي نديرو فيهم بعض الحالات صلاد دو فروي ولا كوربي دو فروي، نديرو هذيك الصلادي تاع الزجاج الله يبارك ما شاء الله، نديرو المكونات كامل اللي رانا حضرناهم، الخضر اللي رانا قطعناهم رقاق، نخلطوهم مليح، ونديرو شويه تاع الصلصه نخلطوها كذلك كما نقولوا احنا مليح قبل ما نستعملوها، نديروها كامل على صحن وخلو النص ندوه معاه ولا نحطوه على جهه في صوصيير ولا دونزون صوصيير على جهه، باش كاين بعض الناس اللي ما يحبوش بزاف الصلصه في السلطه، نخلو لهم الذوق تاعهم، نديرو شويه برك بور اروماتيزي بور دوني لوغو معناها باه نمدو لوغو ولا الذوق لهذا المواد، ونخلو كميه اخرى باه كل واحد يدير على حساب الذوق تاعو. بالنسبه لينا السلطه راها واجده معناها مكوناتها كامل مخلطه مع نصف الكميه تاع الصلصه، محطوطه في سوسيير فوق الطابله الله يبارك ما شاء الله تكون مصنعه بالليزاسيات بالفورشات معناها لي كوطو الشوكه والسكين والملعقه محطوطين افيك ثاني كذلك فاز تاع ورد، ان شاء الله يجعل ايامنا كامل فواحه كالورد تكون مليحه ان شاء الله. نتمنى تكون هذه الوصفه كما راكم تشوفوا بسيطه، جبنا حساء ودرنا معه سلطه من اجل التنويع. بارك الله فيكم على المتابعه، هذه بعض الوصفات لمرضى السكري اللي نتمنى ان شاء الله من الله يشافيهم ويعافيهم ويحفظهم ان شاء الله من كل سوء. نلتقي ان شاء الله بعد فاصل كذلك قصير فنشوفوا الطبق التالي ونكتشفوا مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرة أخرى نشكركم على المتابعة والوفاء والبقاء معنا للاستمتاع بهذا العالم المليء بالنكهات والأطباق والكيفيات. بالنسبة للحصة تاع اليوم خصصناها لمرضى السكري، اخترنا لكم إن شاء الله كيفيات وكيفية تحلية تكون معناها مليحة بنينة وكذلك تساعدكم في التمتع بالأكل وكذلك بما تكون إن شاء الله تكون مضاعفات اللي أنتم في غنى عنها. بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل السكر ولا مريضي بالسكري وما يقدرش يأكلوا الحلويات اللي فيها السكريات اللي رانا الناس العاديين يأكلوها، عندنا حل إن شاء الله يكون مليح اللي هو بعض الوصفات ولا وصفة اليوم نجيبوها مع بعض اللي هي وصفة الكعك. عوضنا السكر العادي بسكر الفواكه ولا ببعض الفواكه كتحلية. احنا جبنا لكم طبق مليح اللي هو كعك التفاح. بالنسبة لكعك التفاح المكونات تاعو كالتالي، معناها حاولوا تشوفوا معايا ولا تقدروا تكتبوها إذا كنتم موجودين ستيلو لبالي موجودين ستيلو والكاي. نحتاجوا 3 مقارف تاع بيكربونات الصوديوم، أنا 3 مقارف تاع البيكربونات صغار، 2 مقارف صغار تاع قرفة، 2 كيسان ونص تاع فارينة، شوية تاع ملح، كذلك جوز طيب معناها رابيور كيكو رابيور دو نواد ميسكات معناها شوية تاع جوز طيب تمد لنا البنة والريحة، 2 باكي تاع لافاني ولا إلا عندنا لافاني تكون ليكيد ثاني نستعملوها معناها الفانيليا السائلة. نحتاجو معها كاس من الزبدة، 2 حبات بيض، 1/4 كيسان من التفاح نكون مكرفش، التفاح ماذا بينا نكرفشوه، وعندنا كذلك كاس من الجوز إذا كان عندنا جوز ولا اللوز ولا حتى الكاوكاو نقدروا نستعملوه إذا كان الجوز مش متوفر ولا البري تاعو شوية غالي. نحتاج أخيرا ملعقة صغيرة ولا مقرف صغيرة من سكر الفواكه. هذا فيما يخص الكيفية اللي راح نحضروها إن شاء الله مع بعض اليوم الخاصة بمرضى السكري. نحتاج بالنسبة لكعك التفاح 3 مقارف تاع بيكربونات الصوديوم، اكتبوا معايا، 2 مقارف صغار تاع قرفة، 2 كيسان ونص تاع فارينة، كذلك نقدر نخير كاين نوعية من الفرينة ريجيم خاصة مرضى السكري عند بعض المحلات يبيعوها، نقدر نشروها كذلك باه الوصفة تاعنا تكون كاملة ومتكاملة بإذن الله. كذلك شوية تاع الملح، كلكو رابيور دو نوا بيسكات، شوية تاع جوز طيب نكرفشوها معناها وما نكثروش، لأن إذا كثرنا تولي مرة، ماذا بنا كمية تكون قليلة من أجل البنة والريحة. دو باكي تاع لافاني، شوية تاع قلنا تاع لافاني، والله إذا عندنا لافاني الفانيليا السائلة نحتاجو مقرف. كاس تاع زبدة، نحتاجو زوج حبات بيض وربع كيسان تاع تفاح يكون معناها مكرفش مبشور. ومن بعد قبل الأخير نحتاجو كاس تاع جوز، الجوز المقطع، ولا ما عندناش الجوز ودراهم شوية راك عارف يعود شوية الواحد مش مترفاه، نقدروا نديرو شوية في بلاصتها شوية تاع كاوكاو. كذلك مقرف صغيران تاع السكر الفواكه ولا السكر الريجي، معناها هنا به الوصفة تاعنا إن شاء الله تكون مثالية وتكون كاملة وتكون كذلك مليحة والبنة تاعها كذلك في المستوى. أول شيء وش راح نديرو في طريقة التحضير تبعو معايا، نورمالمون طريقة بسيطة وسهلة. نخلطو الزبدة، البيض، الفانيليا، السكر مع بعضهم، نخلطوهم مليح مليح حتى نلاحظوهم باللي يكونوا تقريبا متمزجين معناها اوموجين. من بعدها واش نديرو؟ نزيدوا لها المكونات الاخرى اليابسه معناها الجافه، نزيدوها كامل مع بعض، كيما بار اكزومبل الفرينه والجوز ولا الكوكاو، خلطوهم كامل مع بعض. نزيدوا قلنا دائما ننتبه خاصة كي نعودوا نخلطوا، ماذا بنا تخلطوا مليح بعد ما أضفنا بشور التفاح، معنى التفاح يكون مكرفش مع الجوز ولا الكوكاو، نخلطوا مليح بملعقة الخشبية. من بعدها نجيبوا المول تاعنا، نحاولوا ندهنوه بشوية تاع زبدة، المول معنى الشكل اللي تحوسوا عليه انتوما، نفرغوا كامل الخليط ونديروه في الفرن اللي يكونوا ديجا ريقلناه تقريبا 180 حتى 200 درجة. بالنسبة للكعك هذا يطلب منا حوالي 20 حتى 25 دقيقة طهي. دائما احنا نعطيكم درجة حرارة الفرن وكذلك نعطيكم كذلك المدة نتاع الطهي، لكن ما يمنعش بالإنسان يراقب الفرن من حين إلى آخر، على لأن نوعية الفرن تختلف من شخص إلى آخر. احنا دائما كيعود يقرب الوقت نحاولوا دائما نراقبوا، لأن في بعض الحالات بعض الأفران وين الوقت يكون قليل والطيب معناها يكون سخون بزاف، لهذا الشيء معناها الإنسان دائما يحذر روحه خاصة في الأشياء نتاع العجائن اللي تطيب في الفور. نتمنى إن شاء الله هذا الطبق راه بسيط سهل، وحتى المواد تاعه إن شاء الله تكون متوفرة عندكم إن شاء الله، كذلك تكون الشرح تاعنا وافي وكافي بالنسبة لطريقة التحضير. شكرا على متابعتكم، نتمنى إن شاء الله تقعدوا معنا تبقوا به إن شاء الله نكتشفوا مع بعض، وفي آخر الحصة مع ركن الثقافة الغذائية ما تروحوش بعيد، رانا إن شاء الله نستناو في القعدة مع بعض. مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في آخر هذه الحصة اللي هي حصة طبخي مني ليك، من إعداد وتقديم الشاف حديب الأخضر عبر أثير وموجات إذاعة الجزائر من المسيلة. بالنسبة لنا رانا مع فقرة الثقافة الغذائية، رايحين حاولوا كل مرة سلطوا الضوء على عنصر من العناصر المهمة بالنسبة لجسم الإنسان. بالنسبة لليوم إن شاء الله رانا حبينا نتعرفوا مع بعض على حمض دهني معناه مفيد للجسم كذلك بكثرة، وهو الأوميغا 3 ولا الأوميغا 3 معناه بالنسبة لنا كامل نسمعوه مما نعرفوش شنو هو هذا الحمض. بالنسبة للحمض الأوميغا 3 هو حمض دهني يرمز له بالرمز أوميغا 3، وهو حمض غير مشبع، معناها كاين عندنا أنواع من الأحماض الدهنية كاين المشبعة والغير مشبعة. بالنسبة لنا هذا عبارة عن حمض غير مشبع معناها انساتوري، بالنسبة لنا كذلك يستخلصوه دائما من سمك سلمون وعنده فوائد عظيمة إن شاء الله رح نكتشفوها مع بعض. بالنسبة للأوميغا طروة هذا عبارة عن يعني عنصر من عناصر الحمضيات الدهنية ولا الأحماض الدهنية اللي هي مفيدة لجسم الإنسان بخلاف الدهنيات ولا الأحماض الدهنية الأخرى. دائما تسمعوا عليها والأطباء في بعض الحالات يقولوا لكم عليها وشين هي الأوميغا ووين نلقاها. بالنسبة لنا المصادر تاع الأوميغا طروة نلقاو بالنسبة للأوميغا طروة هي موجودة في العديد من الأنواع تاع التغذية، يعني المواد اللي رانا نستهلكوها ولا اللي نبرمجوها في الأكل تاعنا ولا في التغذية تاعنا، خاصة الأسماك نلقاو الأوميغا طروة متوفرة بكثرة في الأسماك، والأسماك اللي تكون فيها نسبة عالية من الأوميغا طروة هي السلمون ولا الصومو، كذلك السلمون المرقط، السردين والطونة. هذو ربع مواد ولا ربع أسماك معناها فيها نسبة عالية كبيرة من الأوميغا طروة. بالنسبة ينصح بعض الأطباء والمختصين باللي لازم الإنسان يحاول إذا كان في إمكانه أنه يتناول الأسماك تاعنا على الأقل مرتين في الأسبوع باه يقدر يتحصل على الكمية الكافية بالنسبة للجسم تاعه في معناها هذه المدة اللي هي أسبوع. الأوميغا طروة كذلك نلقوها في الزيوت النباتية، معناها كما الزيت تاع الجوز، الزيت تاع الخضار اللي يعود اللون تاعها خاصة الأخضر يكون حامق ولا داكن، خاصة ليزيبينار السبانخ ولا ليزيبينار ولا باللغة العربية احنا عندنا نقولوا السلك. البروكولي هو عبارة عن نوعية كما الشوفلور من اللون تاعه أخضر البروكولي، وكذلك الحبوب تاع الفول الصويا، معناها كاين نوعية من الفول يسموه فول الصويا فيها نسبة عالية من الأوميغا طروة. الفوائد تاعها كثيرة، معناها ما يقدرش الإنسان يحصيها كامل، لكن حاولوا نسلطوا الضوء على بعض الفوائد اللي إن شاء الله رحيم تستفيدوا منها. بالنسبة للفائدة الأولى الأوميغا طروة وش تساعد على التقليل، يقلل من ضغط الدم، معناها الهيبرتونسيون، معناها الدم كي طالع هو مليح بالنسبة له. والمادة هذه الخصائص تاعها أنها ضد الالتهاب، معناها الأوميغا طروة ولا الأوميغا 3 إذا كان متوفر في الأكل تاعنا معناها ما يخليش الالتهابات معناها تقدر تكون بسرعة، معناها مضاد للالتهابات، وكذلك أنه مفيد للحالات خاصة الروماتيزم والتخفيف من الألم. هذه الفائدة الأولى. أما بالنسبة للفائدة الثانية للأوميغا طروة في خاصة في بعض أنواع السرطانات خاصة سرطان الثدي والبروستات، إنسان كيعود يستهلك الأوميغا طروة كما الأسماك ولا بعض المواد اللي ذكرناهم اللي فيهم نسبة عالية من الأوميغا طروة معناها ضد بعض أنواع السرطانات كسرطان الثدي والبروستات، معناها ما يخليهمش ثمثم يبانوا ويكون معناها كونتر معناها ضد تاعهم ويخلي الجسم عنده مناعة ضد السرطان من هذا النوع. ربي إن شاء الله يعافيكم وإن شاء الله المرضى إن شاء الله كذلك يشافيهم ويعينهم على هذا المرض وإن شاء الله كذلك يعطيهم الصحة والعافية. بالنسبة كذلك الفائدة الثالثة أنه يقلل من ترسب الكوليسترول والدهون خاصة شرايين تاع الدم بما يسببش مشاكل صحية في القلب وفي السيركيلاسيون سونغين معناها الدورة الدموية. الفائدة الرابعة أنه مهم للقلب وعنده معنى فائدة عظيمة خاصة ما يخليش الإصابة تاع أمراض القلب خاصة على معناها المدة الطويلة. كذلك هذه بعض الأبحاث اللي جراوها المختصين في عالم الطب وعالم الأمراض، مهم كذلك للقلب كما قلنا. كذلك بالنسبة للأوميغا طروة ينقص من الخطورة نتاع السكتة الدماغية والتي سببها معناها سببتها أنها تكون لكواجولاسيون نتاع الدم في المخ، أنا سببها الجلطة الدماغية اللي تؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية. سادسا معنى الفائدة السادسة يقلل من جفاف العيون، معناها العيون تكون جافة ممكن سببها نقص الأوميغا طروة في التغذية تاعنا، والجفون والالتهابات تاع العيون، معناها الجفاف تاع العين والجفون وكذلك الالتهابات ممكن جدا ممكن جدا يكون سبب تاعها نقص الأوميغا طروة في التغذية تاعنا. كذلك سابعا يقلل من احتمال الإصابة بالتهاب القولون معناها والربو معناها الضيقة معناها المشاكل تاع الرئه وداء الصدفيه والامراض النفسيه، عنده فائده حتى فيما يخص الامراض النفسيه. يمتاز كذلك بالنسبة للفائدة الثامنة، يمتاز بأنه يحتوي على أملاح معدنية كبيرة ومهمة، ومنها ملح اليود. على بالكم باللي اليود يعتبر من الأملاح الضرورية في عملية النمو ونضج الخلايا، معناها بدون ملح اليود ممكن يسبب مشاكل تاع عدم النمو نتاع الخلايا، والنمو نتاعو يكون ناقص. وكذلك اذا كان اليود ولا الملح اليود ناقص قادر يسبب الغده الدرقيه، معناها نقولوا احنا القواطر. بالنسبه لنا تاسعا، يرفع انه كذلك عنده علاقه بمستوى التركيز. تاسعا، الفائده تاعو انه يرفع المستوى تاع التركيز والقدره الذهنيه خاصه للاطفال، معناها يخلي الطفل معناها نسبة الفطنة تاعو الذكاء تاعو معناها تزيد مقارنة بالأطفال اللي ما يتناولوش المواد اللي فيها الأوميغا 3. أخيرا، معلومة أخيرة وفائدة أخيرة، وكاين عدة فوائد أخرى بالنسبة لنا مفيدة خاصة للمدخنين. علاه؟ لأن تقي وتساعد الرئة على معناها التقوية تاعها، كذلك القلب والشرايين. وكذلك احنا ننصح إن شاء الله الناس اللي دخل ربي ان شاء الله يعافيهم يبعدوا على هذا المضره، سواء لانها تضر من الجانب الصحي ومن الجانب المادي. نتمنى لهم ان شاء الله يبعدهم على هذا معناها التدخين وهذا الافة باذن الله. نتمنى ان شاء الله المعلومات اللي رانا ذكرناها واللي رانا مديناها لكم في المستوى استفدتوا منها واستمتعتوا معنا بالتعلم والتثقف في مجال التغذية والتعرف على المواد اللي رانا نستهلكوها والفائدة تاع كل مادة. أخلص تحياتي أنا الشيف حديب الأخضر، معد ومقدم حصة طبخي من إليك من إذاعة الجزائر من مسيلة. نتمنى لكم كل التوفيق والسعادة والنجاح. بارك الله فيكم على المتابعة والوفاء، ونتمنى إن شاء الله دائما تكونوا أوفياء لنا ومعناها، ودائما ننتظر نصائحكم وكذلك انتقاداتكم البناءة. شكرا على المتابعة. نتمنى كذلك نتواصل عبر صفحة الفيسبوك اللي هي صفحة خاصة بهذه الحصة، حصة طبخي من إليك، هي مجموعة محبي حصة طبخي من إليك على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، نشكركم كذلك على وفائكم ومتابعتكم. إلى الأسبوع المقبل يوم السبت ابتداء من 10:10 نلتقي على خير. بارك الله فيكم وشكرا. طبخي من إليك، طبخي من إليك، عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي من إليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة. إذاعة الجزائر من المسيلة.